زغزي سنيكي طويل يسيف بالحب راتي ورين تامي وانتي بشالين اني تامو يا نزيل اه ايه اه ايه اشوى جدر حرارتي ويتراوي اه ايه اه ايه يسبع ضربي تطويل ويحريد رمايل ورمار اي فامي ورينو اي كسستي غفاوين اه ايه اه ايه اموش غورينو يا زين حرامين اه ايه اه ايه افاجه غوروان نايمي طلعشين عينو رمان دميني غي جواوات ويتسرى غد محسدي هاق بدا غشان يشتان اتي ريزي قد جاضي تخاوض وروان اتسحب في فاوين اتي شوية نتران تسقط بغيري ليلين وليلان Yo me llamo Badr Refrain. ¿Y tú? ¿Sabes? Tienes todo. Como una mujer perfecta, no eres una mujer perfecta. ¿Sabes por qué? Eres guapa, preciosa, tienes todo. Pero aún te queda solo una cosa para ser una mujer perfecta. ¿Sabes qué? Te diré mi número.